لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال كتاب الإيمان والنذور، قال كتاب الأيمان والنذور، قال كتاب الأيمان والنذور. وهذا الكتاب سنقسمه يعني على درسين إن شاء الله تعالى. نتكلم في الدرس الأول عن الأيمان، وفي الدرس الثاني نتكلم عن النذور، لا سيما وأن المصنف رحمه الله تعالى ذكر أحاديث الأيمان مرتبة كلها في الأول، ثم بعد ذلك ذكر الأحاديث المتعلقة بالنذور. أما المقصود بالأيمان والنذور، فأما الأيمان فهي جمع يمين، وأصل اليمين في اللغة هي اليد، يعني العرب اصطلحت على ذلك، وأطلقت اليمين على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه، يعني أما يجي يكون في يمين هيحلفه يوم كل واحد يأخذ يمين الآخر، يعني حتى يعني يعظموا من اليمين. وأما النذور فهي أيضا جمع نذر، وأصله الإنذار والتخويف، وعرفه الراغب رحمه الله تعالى في يعني مفرداته بأنه إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر، بأنه إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر. وعندما نأتي على الأحاديث التي تتحدث عن النذور سنرجع إلى التعريف مرة أخرى إن شاء الله تعالى، لكن نذكر بتعريف الأيمان قبل أن نشرع في أحاديث الأيمان، وهو المقصود به الحلف، وذلك أن الحلف نوع تعظيم، نوع تعظيم، والناس إذا أرادوا الاجتهاد في بيان صدق ما يقولون أو أهمية ما يقولون تراهم يحلفون، وإذا حلفوا حلفوا بالعظيم، حلفوا بالعظيم عندهم يعني، وذلك من باب الاجتهاد في بيان الصدق أو الأهمية ونحو ذلك. فلما كان الأيمان تعظيم فمنع الله عز وجل القسم بغيره، إنه إذا أراد الإنسان أن يقسم لا يجوز له أن يقسم بغير الله عز وجل، إذا أراد أن يحلف لا يجوز له أن يحلف بغير الله عز وجل. ولذا كان النهي وكانت الأحاديث المتعلقة بالنهي عن الحلف بغير الله، الأحاديث المتعلقة بما إذا حلف الإنسان بالله عز وجل مثلا على شيء فعل أو لم يفعل ونحو ذلك، هذا كله سيأتي في الأحاديث التي بين أيدينا إن شاء الله تعالى. قال في الحديث الأول، قال علي بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال متفق عليه. هذا الحديث فيه النهي عن الحلف بغير الله عز وجل، لأنه كما سبق الحلف نوع تعظيم، وأعظم التعظيم الحلف، يعني أن إذا أراد الناس الإنسان أن يظهر للناس أنه يعظم شيئا حلف به. ولذلك نهى الله عن أن يكون له نظير أو يكون له ند في الحلف واليمين. قال علي بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب، وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى المالكي: لا يجوز الحلف بغير الله تعالى بالإجماع، لا يجوز الحلف بغير الله تعالى بالإجماع. وإن كان نقله للإجماع فيه نظر، فهناك من العلماء من أصحاب الأئمة من جوز الحلف بغير الله، لكن قيده بأن يكون بمعظم شرعا، أن يكون بمعظم شرعا، كالنبي وكالكعبة وك أو نحو ذلك يعني. وهذا فيه نظر، وهو مردود بالأحاديث الثابتة في النهي عن الحلف بغير الله عز وجل. إذن فنقل الإجماع فيه نظر نعم، لكن من خالف قوله مردود بالأدلة الثابتة على النهي عن أن يحلف الإنسان بغير الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية لأبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه كانت عادة موجودة، وللأسف لا تزال هذه العادة موجودة في أوساط كثير من المسلمين، بل زادوا على ذلك. كان العرب يحلفون بالآباء والأمهات والأنداد، اللات، العزة، الكعبة، نحو ذلك. أما الآن فصار الناس يحلفون بذلك وأكثر، يحلفون بالكعبة، ويحلفون بالنبي، ويحلفون بالأمهات والآباء، ويحلفون بالأنداد أيضا، فيحلفون بسيدي فلان ويعني الولي الفلاني ونحو ذلك. بل إذا أراد أحدهم أن يجتهد في يمينه فيحلف ب يقدمها على الحلف بالله. فعلى سبيل المثال مثلا يقول لمن يريد أن يظهر له صدق ما يقول بعدما حلف له بالله عز وجل فرآه لا يصدقه أو يشكك مثلا في كلامه، يقول: أنت لا تصدقني؟ طيب وحياة سيدي فلان، أو وحياة أولادي، وغلاوة مش عارف مثلا كذا ونحو ذلك. هذا كله والعياذ بالله سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا بالله عز وجل. قال: لا تحلفوا بغير الله، فمن حلف بغير الله فقد أشرك، فمن حلف بغير الله فقد أشرك. وعلى ذلك لا يجوز الحلف بغير الله، ولا الأيمان بغير الله عز وجل. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك، قال وفي رواية اليمين على نية المستحلف. قال أخرجهما مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وفي الرواية الأخرى عند مسلم اليمين على نية المستحلف. فهذا الحديث بالروايتين في مسألة من مسائل الأيمان وهي اليمين على نية المستحلف. الأيمان اللي بيحلف الإنسان لغيره على نية المستحلف، والمستحلف يعني الذي طلب منك اليمين، طلب منك اليمين يعني تحلف، قال لك احلف بالله إنه كذا كذا، أو احلف بالله ما حصل كذا أو حصل كذا أو نحو ذلك. فعند ذلك لا يجوز لك أن تعرض أو توري ونحو ذلك. فربما يجوز لك التورية والتعريض في غير ذلك، كأن يقول الإنسان مثلا من غير استحلاف، لم يستحلفه أحد، كأن يقول الإنسان مثلا يعني أنا من ماء، يقصد مثلا إنسان بيسأله مثلا من أين أنت، من أي البلاد أنت مثلا، فيقول أنا من ماء. فإذا قال له أسف من أين أنت أو ممن أنت، فيجوز أن يوري يقول والله أنا من ماء. أو مثلا كأن يوري أو يعرض ويقول له غيره من هذا، فيقول هذا والله هاد يهديني الطريق، ليه داعي إلى الله سبحانه وتعالى، لكن هو لا يريد أن يعرفه أن هذا داعي، فيقول هذا يهديني الطريق، واحد بيدلني بس على الطريق ويحلف. لكن إذا قال له الإنسان الآخر احلف بالله من هذا، فهنا لا يجوز له التورية. هذا طبعا مع المسلمين عموما من غير داعي، بمعنى أنه إذا كان في الحرب مع العدو فيجوز الكذب على العدو، لكن هذا فيما يتعلق بالمعاملة مع المسلمين. فإذا يعني من باب الأمانة العلمية إنه بعضهم قيد هذه المسألة ب إذا كان المستحلف قاضيا، يعني زي الشيخ البسام بيعلق على هذا الحديث بيقول ويدل الحديث على أن اليمين المطلوبة من الحالف في الدعاوى يجب أن تكون على نية المستحلف، ولا ينفع فيها نية الحالف إذا نوى بها غير ما أظهر، فإنه لا تنفعه توريته. وأما إذا حلف بغير استحلاف وورى فتنفعه التورية ولا يحنث، سواء حلف ابتداء من غير تحليف أو حلفه غير القاضي وغير نائبه في ذلك، ولا اعتبار بنية المستحلف غير القاضي. ده مذهب فئة من العلماء إنه اليمين على أو اليمين على نية المستحلف، ويقيدون المستحلف بالقاضي أو الحاكم أو نائبه. والحقيقة هذا فيه نظر شديد، كما قال الصنعاني رحمه الله تعالى تعليقا على من قصر يعني الحكم هذا على القاضي والحاكم ونائبه ونحو ذلك، قال ولا أدري من أين جاء تقييد الحديث بالقاضي أو نائبه، بل ظاهر الحديث أنه إذا استحلفه من له الحق فالنية نية المستحلف مطلقا. هذا الصحيح، بل لفظ الحديث يشير إلى ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك، صاحبك هذه فيها إشارة ضمنية إلى أنه عموم المسلمين، أي إنسان من المسلمين بيستحلفك، بل لو كان كافرا ليس بينك وبينه عداوة الحرب ونحو ذلك واستحلفك، فإنه لا يجوز أيضا أن توري، لأن اليمين على نية المستحلف. نية المستحلف، أنا اللي بسألك، أنا بقول لك قول والله احلف بالله كذا على كذا، فعلى نيتي أنا. كان مثلا أقول لك احلف بالله أنك ما رأيت أحمد اليوم، وأنت قد رأيته اليوم، لكن أنت تريد أن توري وتقول مثلا والله ما رأيت أحمد، تقصد بها الأمس مثلا، هذا لا يجوز، لأن اليمين على نية المستحلف اللي طلب اليمين، طلبوا على شيء معين، قال احلف على كذا، إذن تجيب على سؤاله هو وليس على نيتك أنت. نعم. ثم قال: وعن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن سمورة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، أنت حلفت مثلا على يمين ألا تأكل مثلا كذا، ألا مثلا تزور المريض الفلاني، ألا مثلا تكلم فلانا من الناس أو من المسلمين، فضلا طبعا عن أن يكون في أمر عظيم، كأن يحلف مثلا ألا يكلم أباه أو أمه أو نحو ذلك. قال: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. فرأيت الذي هو خيرا منها، رأيت الذي هو خيرا منها يعني الأفضل، إن أنت الأمر الآخر هو الذي حلفت عليه، فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. ولذلك هذا الحديث فيه دليل على أن الإنسان إذا حلف على شيء فيه خير فالخير الذي هو أفضل منه أن يحنث وأن يكفر عن يمينه ويرجع عما حلف، ويرجع عما حلف، خلافا لبعض الناس جهلا تراه يظن أن التعظيم لأمر الله أن يظل على يمينه، فترى مثلا بعض الأزواج يقول لك أنا حالف بقالي 10 سنين إن فلان ده ما خشش بيته، وفلان ده تجد من أخوه مثلا، عمه كذا نحو ذلك. هذا خطأ شديد جدا، بل قد يأثم الإنسان بذلك إثما عظيما، وعليه فإنه يرجع عن هذا ويكفر عن يمينه. بعضهم يظن إنه ما ينفعش مثلا، وتظل العائلات متقطعة الأوصال وكذا ونحو ذلك بسبب واحد حلف يمين من 10 سنين ومن 20 سنة وفي قطيعة. الأمر بسيط وسهل والحمد لله، قد جعل الله لنا تحلة أيماننا، تحلة أيماننا، حتى أن بعض العلماء يقول فائدة يعني كده لطيفة، يقول إذا كفر الإنسان ويعني إذا حلف الإنسان وفعل الذي حلف عليه فيسمى حنث، هنا إذا فعل الكفارة فيسمى كفر عن يمينه. طب اللي عايز يعمل الأول الكفارة يسمونه تحلة يمينه، يقولوا دي تحلة يمين، والتانية كفارة يمين، والاثنين جائزين. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قال وفي لفظ للبخاري: فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك، وفي رواية لأبي داود: فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير، وإسنادهما صحيح. في هاتين الروايتين فيهما أن التكفير ممكن يبقى الأول وممكن يبقى بعد، أو يبقى قبل الحنف وممكن يبقى بعد. قال فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك، يعني احنف الأول وبعدين كفر عن يمينك. في الرواية الثانية قال فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير. وهذا جائز وهذا جائز. البعض من الناس يسأل كثيرا في هذه المسألة، طيب أنا أكفر الأول ولا أعمل الفعل الأول ونحو ذلك، هذا جائز وهذا جائز. وكما ذكرنا بعض العلماء فرق بينهما بأنه لو أنا فعلت ما حلفت عليه قبل الكفارة يسمى تحلة يمين، فعلت يعني فعلت الذي آسف فعلت الكفارة أولا يسمى تحلة يمين، فعلت الكفارة بعد الفعل يسمى كفارة. طبعا في تفصيل فقهي عند بعض العلماء في هذه المسألة يعني لطيفة يعني نشير إليها، إن بعض العلماء كبعض الشافعية منعوا تقديم الكفارة، قالوا لا لازم يحنث الأول وما يقدمش الكفارة. لماذا؟ قالوا إن الكفارة قد تكون صوما، قد تكون صوما، واحد هيكفر مثلا هيصوم 3 أيام، ففي هذه الحال قالوا إنه طب الصيام هنا لأي شيء شرع، فيقولوا هنا ما فيش سبب للصيام فلماذا هو يصوم. والحقيقة إن الأصح قول الجمهور إنه هو سبب الصيام موجود، وهو أنه يريد أن يرجع عما حلف، يريد أن يرجع عما حلف. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك، وفي الرواية الثانية قال فكفر عن يمينك ثم أت الذي هو خير. نعم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. قال رواه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان. من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، يعني الحديث المقصود به أنه لو استثنى الحالف في يمينه فقال والله لأفعلن كذا إن شاء الله، هذا الاستثناء نفع ينفعه إذا لم يفعل. لماذا؟ لأنه علق على المشيئة، ما لم يقصد به التبرك، ما لم يقصد به مجرد التبرك. يعني ماذا؟ بعض الناس إذا حلف حلف واستثنى في الظاهر لكنه ما يقصد الاستثناء، إنما يقصد التبرك، هو ما يقصد الاستثناء لكن يقصد التبرك، بمعنى أنه اعتاد في لسانه أن يقول إن شاء الله، فإذا حلف وقال لأفعلن كذا إن شاء الله لم يقصد به الاستثناء، إذا حنث وجبت عليه الكفارة. لماذا؟ لأنه أصلا ما قصد الاستثناء بقوله إن شاء الله، إنما هو قاله من باب التبرك، عادة يعني عنده، يقول هذا من باب العادة عنده فقط. أما من نوى به الاستثناء فينفعه، كما ذكرنا كأن يقول والله لأفعلن كذا إن شاء الله، فإن لم يفعل لا كفارة عليه. لماذا؟ لأنه علق في يمينه واستثنى واشترط في يمينه. ثم قال وعنه رضي الله عنه قال كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. رواه البخاري. يقول ابن عمر يعني كان من طريقة يمين النبي صلى الله عليه وسلم وحلف النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا ومقلب القلوب، يعني كان يحلف على هذا النحو ومقلب القلوب يقصد الله عز وجل. وهو الذي قال في يعني حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يقلبها كيف يشاء. ولذلك هنا قال كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، فيدل هذا الحديث على أنه يجوز القسم بما كان من صفات الله عز وجل، يعني يجوز القسم بصفات الله تعالى كأن يقول ومقلب القلوب ورب السماوات ورب الأرض ورافع السماوات والذي نفسي بيده والذي خلق الخلق ونحو ذلك، هذه كلها صفات لله سبحانه وتعالى. ثم قال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الكبائر؟ قال فذكر الحديث وفيه أي قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن الكبائر وذكر منها قال اليمين الغموس، قال اليمين الغموس. قال وفيه قلت يعني عبد الله بن عمرو وما اليمين الغموس؟ قال التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. قال أخرجه البخاري. هذا الحديث فيه الترهيب من الكذب في اليمين، ولا سيما التي يتعمدها صاحبها، وهي التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم باليمين الغموس. بعض العلماء يقولون سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله، لأن اليمين الغموس هي التي يتعمد صاحبها الكذب، يتعمد أن يكذب والعياذ بالله. واختلف العلماء هل لها كفارة، هذه اليمين الغموس هل لها كفارة؟ ذهب بعضهم إلى عدم الكفارة، واستدل بقول ابن مسعود رضي الله عنه كنا نعد الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس، كنا نعد الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس. هذا الحديث رواه البيهقي وضعفه ابن حزم، وضعفه ابن حزم. وذهب أيضا طائفة من العلماء إلى وجوب الكفارة، وهذا أقرب والله أعلم، أي أن اليمين الغموس التي تعمد صاحبها الكذب فيها لها كفارة، وأنه عليه كفارة، وأنه يتوب من هذا الذنب ويكفر كفارة يمين، وذلك لعموم قول الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين إلى آخر الآية. فالآية عامة لم تستثني، والحديث لا تقوم به حجة. يعني حديث ابن مسعود هذا لا تقوم به حجة لتخصيص الآية خصوصا. يعني حديث ابن مسعود حديث مختلف على ثبوته، بل هو موقوف على ابن مسعود، فتخصيص الآية بقول ابن مسعود إن صح محل نزاع شديد، فكيف وهو الحديث ضعيف أصلا مختلف فيه وعليه. فاليمين الغموس لها كفارة، أي صاحبها إن تاب إلى الله. فإنه يجب عليه أن يكفر كفارة يمين. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت: هو قول الرجل لا والله بلى والله، أخرجه البخاري. قال: وأورده أبو داود مرفوعا. هذا تفسير أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها لهذه الآية: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قالت رضي الله عنها: هو قول الرجل لا والله بلى والله. فهذا التفسير من عائشة في الحقيقة مقدم على كل تفسير تقريبا طبعا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها رضي الله عنها لم يعارضها فيه أحد. ثم إن عائشة رضي الله عنها أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم وشاهدة للتنزيل، وهي كذلك عارفة بلغة العرب، ولذلك تقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ما هو لغو اليمين؟ تقول: هو قول الرجل لا والله بلى والله، يعني ما يعقد الرجل ولا يعزم اليمين، إنما هو من لغو الكلام، كحال الناس مع بعضهم أحيانا يوم يقول: لا والله لن تجالس، والله لن تواكل، والله لن تشارب، طب والله لن اللي دافع، مش عارف إيه نحو ذلك. ما لم يعقد النية ويعزم القصد فهو من لغو اليمين عند ذلك. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. قال: متفق عليه. قال: وساق الترمذي وابن حبان الأسماء. قال: والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة. يعني بيقول الحافظ إن الترمذي في روايته وابن حبان كلاهما ساق الأسماء، كأنها يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما التحقيق في ذلك فيقول يعني أن سردها إدراج من بعض الرواة، يعني ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا أدرج بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يسمونه في علم المصطلح بالحديث المدرج. طيب، هنا يقول القائل: ما مناسبة يعني إيراد الحديث في باب الأيمان والنذور؟ فيعني والله أعلم، كأن يعني المصنف رحمه الله تعالى حافظ كأنه أراد بذلك الإشارة إلى أنه يجوز الحلف بكل اسم ثبت لله عز وجل، فهو يذكر حديث في الأسماء فقط، كأنه يشير إلى أنه يجوز الحلف بأي اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى التي ثبتت. ثم قال: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. قال أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. يأتي أيضا بحديث آخر حديث أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم لمن صنع إليه من صنع إليه معروفا من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. هذا الحديث في شكر المعروف وهو أن ندعو لمن فعل لنا معروفا ونقول له جزاك الله خيرا. لكن ما مناسبة أيضا يعني الحديث لهذا الباب؟ الصنعاني رحمه الله في سبل السلام بيقول لا يخفى أن ذكر الحديث هنا غير موافق لباب الأيمان والنذور وإنما محله باب الأدب. نعم. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. قال متفق عليه. هذا أول الأحاديث حول يعني النذور. هو بواب قال باب الأيمان والنذور. انتهت الأحاديث التي تتكلم عن الأيمان وهنا سيبدأ الأحاديث التي تتكلم عن النذور. وهذا نرجئه إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.